كبر على عاص ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أنا أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وفي رواية: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. واللعان من اللعن، لاعن يلاعن لعانا ولعنا وملاعنة. واللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله والإبعاد عنها. والعنوان منتزع من قول الرجل القاذف في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأخذ منه العنوان لهذا الفعل الذي هو في الأصل لعن الرجل نفسه إن كان من الكاذبين كما سيأتي. واللعان جاء بيانه في كتاب الله جل وعلا، وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وفائدته، فائدة اللعان، سقوط الحد عن الزوجين، حد القذف عن الزوج، وحد الزنا للمرأة المحصنة وهو الرجم، فيسقط الحد بمجرد اللعان. وينتفي الولد باللعان، على خلاف بين أهل العلم هل يتطرق لذكره أو لا، أو ينتفي بمجرد اللعان، وهذه مسائل خلافية يأتي تفصيلها. القذف، قذف المحصنات شأنه عظيم ورتب عليه أحكام، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا، نعم، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا هو الأصل في حد القذف، إذا طالب به المقذوف وثبت على القاذف طالب بالمقذوف فإنه يترتب عليه 3 أحكام: الجلد 80 جلدة ورد الشهادة والحكم عليه بالفسق. فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء المتعقب للجمل الثلاث على ما يعود؟ هل يعود على الجمل الثلاث كلها، أو على بعضها أو على الأخيرة فقط إلا الذين تابوا. حد القذف لا تسقطه التوبة بالاتفاق، فالاستثناء لا يعود على الجملة الأولى اتفاقا، يعني ولو تاب القاذف يجلد 80 جلدة لأنه في حق مخلوق، إلا إذا عفى، ومع ذلك إذا رفع للسلطان فلا يكفي فيه العفو خلاص. إذا وصل الحد وانتهى إلى السلطان فإن عفى فلا عفى الله عنه. هذا الحكم الأول، هو الجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا. هل يتناول الاستثناء الجملة الثانية ترد شهادته مطلقا؟ الجملة الأخيرة أولئك هم الفاسقون يعود إليها الاستثناء وينفع فيها التوبة ويرتفع عنه الفسق، فإذا ارتفع عنه الفسق تقبل شهادته ولا ما تقبل؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لأنه قرن بالتأبيد فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. فالجملة الأولى لا يتناولها الاستثناء اتفاقا، والجملة الأخيرة يتناولها الاستثناء بالاتفاق يرتفع عنه الفسق. والخلاف في الجملة الثانية، من نظر إلى التأبيد قال لا ينفع فيه التوبة، من نظر إلى أن قبول الشهادة مرتبط بالعدالة وارتفع عنه الفسق فما المانع من قبول شهادته، ولعل هذا هو الراجح. لا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني إن لم يتوبوا، فإن تابوا نفعهم ذلك. هذا الأصل في من قذف، ويستوي في ذلك في أول الأمر قذف الرجل الأجنبية، التصريح بأنها زنت، وقذف زوجته. ثم حصل هذا القذف من عويمر العجلاني وهلال ابن أمية، قذف زوجتيهما فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، نزل في حق من قذف زوجته. يقذف زوجة غيره أو امرأة من أجنبية، الضرر عليه ليس بكبير. نعم هو رأى المنكر أراد أن يبرئ ذمته، لكن لا يجوز له أن يقذف قبل أن يتم نصاب الشهادة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين ولم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني لو جاء 3 شهود يشهدون أنهم رأوها تزني فقذفها، 3 كلهم يجلدون الحد، وأولئك عند الله هم الكاذبون وإن كانوا صادقين في حقيقة الأمر. هذا حكم شرعي وحقيقة شرعية في هذا الباب، ما لم يتموا 4 فإنهم يجلدون. نأتي إلى من قذف زوجته وقد تضرر بزناها، إذا طولب بأربعة شهداء كغيره قد لا يجد، كما قال بعضهم يذهب يبحث عن الشهود فإذا بهم قد انتهوا، أنزل الله فيما يرفع الحد عنه وينفعه في نفي الولد الملصق به من غير مائه باللعان، واللعان أن يقول أشهد بالله لقد زنت امرأته هذه، ويشير إليها أو يسميها 4 مرات، والخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وسيأتي تفصيله في الأحاديث، ثم ترد الأيمان على الزوجة ويبدأ بالزوج لأنه مدعي، فهذه الأيمان بمنزلة الشهود 4. قال رحمه الله عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب. مصعب ابن الزبير كان أميرا على العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزبير، واستمر مصعب أميرا على العراق 3 سنوات حتى قتل وانتهت إمارة عبد الله بن الزبير وما تفرع عنها على يد الحجاج بن يوسف، حينما نصب المنجنيق على الكعبة وفعل ما فعل في قصة معروفة في التاريخ، وقتل عبد الله بن الزبير وانتهت خلافته بذلك. سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب، أيفرق بينهما أو مجرد ينتهي الحج وتبقى زوجته، أيفرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول، لأن الآية ليس فيها دليل على التفريق، والتفريق يأتي بالأحاديث. فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر، عبد الله بن عمر، فقلت للغلام استأذن لي، يعني على عبد الله بن عمر، قال إنه قائل من القيلولة، وهي النوم في وسط النهار، إنه قائل فسمع صوتي، سمع عبد الله بن عمر صوتي، يعني صوت سعيد بن جبير، قال ابن جبير، يعني أهذا ابن جبير أو أنت ابن جبير؟ أنت ابن جبير؟ قلت نعم. قال ادخل، فوالله ما أجاء بك هذه الساعة إلا حاجة، ادخل فما جاء بك، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، يعني ينبغي قضاء الحاجات بقدر الوسع والطاقة، يأتي المسلم إلى أخيه في حاجة، فالمتوجه أن يقضي حاجته ما دام في وسعه قضاءه، في قدرته قضاءه. فدخلت فإذا هو مفترش برضعة. كثيرا ما يطرق الباب من سائل عن مسألة واقعة أو عن مسألة علمية ما وقعت، والشيخ أو العالم مرتاح، يعني نائم ولا جالس مع أولاده، وإذا فتح المجال للناس كلهم ما صار له وقت للراحة، لكن مع ذلك ينبغي عليه وعليه أن يبذل، وعلى الطرف الآخر أن يرفق. ولذا قالوا في أداب طالب العلم، على طالب العلم ألا يضجر شيخه بكثرة المسائل والإلحاح واتباعه في والبحث عنه في كل مكان، ما يلزم هذا، مسألة تسديد ومقارب، على العالم أن يبذل وعلى الطرف الثاني أن يرفق. فدخلت عليه، يعني فإذا هو مفترش برضعة، مفترش برضعة، برضعة التي توضع على الحمار ليركب عليه مثل المرتبة، مرتبة السيارة، يعني بردعة، بردعة بالدال وبالذال تقال، متوسد وسادة حشوها ليف، حشوها ليف. هذا ابن عمر الصحابي المقتدي المؤتسي الذي يروي حديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ينام على وسادة من أدم حشوها ليف، ويقتدي به، وهو حريص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفعل أشياء من الاقتداء ما فعلها غيره، والله المستعان. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر ابن الخليفة، ابن الخليفة الراشد، لكن إذا نظرنا إلى سيرة أبيه فالولد ابن أبيه، يخطب الناس في ثوبه بضع عشرة رقعة هو الخليفة، وابنه ابن الخليفة. صوروا أولاد الملوك والرؤساء في البلدان الفقيرة، ترك البلدان الغنية كيف يفعلوا؟ والله المستعان، الهموم اختلفت. متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن الذي كنيت عبد الله بن عمر، ومنادى حذف حرف النداء وبقي أثره، يعني يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان، يعني الزوج إذا قذف زوجته ولم يأتي بالشهداء، توجهت إليه الأيمان وقال، ثم توجهت إلى المرأة فقالتها أيفرق بينهما أو تبقى زوجته، يرتفع الحد وتبقى زوجته؟ قال سبحان الله، نعم. كيف يتم العيش بين زوجين، زوج رمى زوجته وقذفها بالزنا، بالزنا الفاحشة، وظهر أمرهما وجيء بهما إلى الحاكم وحصل اللعان في المسجد كما يقول أهل العلم بحضور مشهد من الناس، ثم تبقى زوجته؟ صلى الله عليه وسلم، ثم تبقى لا تبقى زوج، يفرق بينهم، لأن الحياة لن تطيب بعد ذلك. وكونها وكونه يمسكها وقد شهد عليها بالزنا، هذا نوع دياثة، أنه يقر الخبث في أهله صلى الله عليه وسلم. مع أن أهل العلم يختلفون في الزانية التي زنت وهي في عصمة زوجها، هل يجب طلاقها أو لا يجب؟ وأكثر أهل العلم أنه لا يلزم، والنهي عن نكاح غير العفيفات إنما هو في الابتداء إلى في الانتهاء. ومنهم من يقول يجب عليه فراقها، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والخلاف معروف عند أهل العلم في غير اللعان. أما إذا تم اللعان انتهت العلاقة. أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، تعجب من هذا السؤال، يتعجب أن سعيد بن جبير يخفى عليه هذا الحكم. نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، إما هلال بن أمية أو عويمر العجلاني أو كلاهما، لكن قطعا أحدهما قبل الآخر. وفي كل منهما فتلا عليه الآيات من سورة النور. قال يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ هذا السؤال قبل حصول هذه الفاحشة. ثم ابتلي بهذا السؤال. والعلماء أخذوا من هذا الحديث وغيره في قضايا أن البلاء موكل بالمنطق، مثل هذه الأسئلة لا ينبغي أن يستبق فيها الوقت، إن البلاء موكل بالمنطق. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، فقال يا رسول الله، أرأيت لو وجد الرجل لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، قذف وفضيحة له ولزوجته. إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك، يعني إن ترك وآثر الستر. الأمر ليس بالسهل، هذه فاحشة، تدنيس للعرض والفراش. وفي مثل هذه الحالة يترجح عند أهل العلم أنه إذا وجد الولد لابد من اللعان، يتعين اللعان إذا وجد حمل، وأما إذا لم يوجد حمل في مثل هذه الحالة يطلق ويستتر ويستر. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه، لما تعين الجواب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقال هذا بيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، الحاجة ما بعد جاء، يعني البيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، يؤخر إلى وقت الحاجة، ما دام الحاجة ما وجدت فلا يتعين الجواب ولا البيان. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، رجع إليه مرة أخرى فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، ابتليت به، وجد مع امرأته رجلا يجامعها، كما كان افتراضه في السؤال الأول. ولهذا على الإنسان لا يستبق مثل هذه الأمور القبيحة فيبتلى مثل ما حصل للسائل هنا. قد ابتلوت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم بعد ذلك: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات إلى آخر الآيات. فتلاهن عليه، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا في الحد أهون من عذاب الآخرة في قذف المحصنة. وجاء في حديث مضعف عند أهل العلم لكن أمره مخيف: قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة. ويكفي ما جاء في كتاب الله من تعظيم أمر القذف، وأنه من 7 الموبقات كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات من 7 الموبقات. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ليرجع عن هذا القذف ويكذب نفسه. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، دعا المرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة، حيث لا تلاعن ولا تدعو على نفسها بالغضب ولا تشهد شهادة زور بأنه من الكاذبين. فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا وهو في حقها الرجم أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا وإن كان الرجم أهون من عذاب الآخرة. الرجم حد، والحدود كفارات، صحيح أنه ينهي هذه الحياة الدنيا لكن العاقبة لا شك أنها أفضل لها لو اعترفت ورجمت، وصار هذا الحد كفارة لما اقترفت. مع عذاب الدنيا العذاب الشديد الذي لا تقوم له الجبال الراسيات لا شك أنه أعظم وأشد، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل الآن كل منهما قال لا والذي بعثك بالحق، هو يقول إنه لصادق ويتقول إنه لكاذب، والله يشهد إن أحدهما كاذب، لأنه ما يمكن أن يجتمع الصدق والكذب في قضية واحدة، هما متضادان أو متناقضان. لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل كما بدأ به في القرآن، كما بدأ به في القرآن، أن يشهد أربع شهادات. والجمهور على أنه لا يصح اللعان إلا بعد أن يبدأ بالرجل، فلو بدأ بالمرأة فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن الرجل مدعي والمرأة مدعى عليها، فلو جاء المدعى عليه بالمال وحلف ما عنده شيء يقبل ولا ما يقبل؟ قبل أن يطالب المدعي بالبينة، إذا حلف أنه ليس في ذمته لفلان شيء هذا المدعي عليه، وقال المدعي عنده لي مبلغ كذا وهذه بينتي، لا قيمة لحلف المدعى عليه. نعم إذا اتجهت إليه اليمين وقال لا بينتي لي إلا بينت لي، فإن المدعى عليه يحلف إنه ليس في ذمته شيء ويبرأ. من أهل العلم من يقول إذا نكل المدعي عن اليمين، اتجهت عليه اليمين لم توجد بينة من المدعي ونكل المدعى عليه اليمين، قال اليمين ترد على المدعي، ومنهم من قال لا ترد تنتهي القضية، إذا نكل يلزم بالدفع. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أربع شهادات مؤكدات بأيمان، أربع شهادات مؤكدات بأيمان، والتأكيد بإن واللام هذه أيمان مغلظة، ولذا قال بعضهم أن اللعان يكون في المسجد كما حصل في عهد عليه الصلاة والسلام باب التغليظ. نولى من الصادقين. والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ثم ثنى بالمرأة، يعني طلب منها بعد أن انتهى الرجل من أيمانه، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذب. كذلك شهادات مؤكدة مغلظة بأيمان وحروف التأكيد. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرجل يدعو على نفسه باللعن، والمرأة تدعو على نفسها بالغضب، وأهل العلم يقررون أن الغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن. وغلظ على المرأة وشدد عليها لأن جرمها أعظم من جرم الرجل، جرمها زنا وفاحشة، وجرم الرجل قذف يرفعه الجلد بثمانين جلدة، وجرم المرأة القذف لا يرفعه إلا الرجم بالحجارة. ولذلك تجه في حق الرجل اللعن وفي حقها الغضب وهو أشد. ثم فرق بينهما، فرق بينهما، رواه مسلم. يعني هل الفرقة حصلت بمجرد اللعان أو بتفريق الحاكم أو بطلاق الزوج بعد تمام اللعان؟ هنا ثم فرق بينهم، وسيأتي أنه طلق، سيأتي بحديث آخر أنه طلق من غير أن يطلب منه الطلاق، والخلاف بين أهل العلم أن الفرقة هل تحصل بمجرد اللعان ولو لم يفرق الحاكم، أو أنه لا بد من تفريقه لقوله ثم فرق بينهما، أو لا بد أن يطلق الزوج. ثلاثة أقوال لأهل العلم، والمرجح أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان. يعني تفترق، افترض أنهما تلاعنا ولم يفرق الحاكم بينهما، تستمر زوجته؟ لا تستمر، بل بمجرد اللعان تحصل الفرقة. وهذه فائدة اللعان، الفرقة المؤبدة وانتفاء الولد، وانتفاء الولد. هنا يقول ثم فرقهما، فرق بينهما، وفي دليل على أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، حسابكما على الله، أحدكما كاذب. لابد، لأن الصدق والكذب نقيضان، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لابد أن يوجد أحدهما دون الآخر، فأحدهما صادق والثاني كاذب، وهذا هو المتفق عليه عند أهل السنة. المعتزلة يقولون هناك كلام ليس بصدق ولا كذب، فيثبتون الواسطة، فيثبتون الواسطة، فيجعلون الصدق والكذب من باب الضدين لا من باب النقيضين، فيمكن أن يرتفع ويوجد كلام ليس بصدق ولا كذب. في كلام يطول شرحه، يستدلون أفترى على الله كذبا أم به جنة، فقابل الكذب بالجنون ما قابله بالصدق، فدل على أنه من باب الضد، كالبياض والسواد فيه ألوان أخرى غير السواد، من باب الضد. على هذا يمكن أن نتبع الصدق والكذب معه، ويحل محلهما شيء آخر، لكن هنا لا يمكن أن يجتمع الصدق والكذب، سواء قلنا نقيضان، هما نقيضان أو ضدان، لأنه لا يمكن أن يجتمع. حسابكما على الله، تخويف وتهديد، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، خلاص فرقة مؤبدة. قال: يا رسول الله، مالي، المال الذي دفعته، دافع المبالغ صداق، ويذهب بسبب زناها، هي التي تزني وأنا أفقد المال. ومعلوم أن المقرر إذا كانت الفرقة بسبب المرأة أنها ترد عليه ما دفع كالخلع. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، أنت الآن قذفت واتجه عليك الحد لأنه لا بينة لك، ومع ذلك تطلب صداق. لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، تتهمها وتدنس عرضها وتطلب مال وأنت كاذب، هذا بعيد، فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. واللفظ لمسلم وله عن هشام. له أي لمسلم أقرب مذكور، وله عن هشام عن محمد وابن سيرين قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما، وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال إن هلال بن أمية. سألت أنس بن مالك يعني عن مسألة عن اللعان وما يتعلق به، فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، قذف امرأته بشريك ابن سحماء، سحماء أمه، وذاك لأنها سوداء، قذف امرأته بشريك ابن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أخ البراء بن مالك لأمه. الآن المتكلم أنس بن مالك، والبراء بن مالك هو أخ لأنس بن مالك، وفي الإصابة وغيرها أنهما شقيقان. ما قال أنس بن مالك وكان أخي لأمي، قال وكان أخ البراء بن مالك لأمه. لا يريد أن ينسب هذا الفعل المكروه ويقول لأمي، إن أبعده نوع بعد، وإن كان من لازمه أن يكون لأمه هو. ومع ذلك والد شريك لم يتزوج أم أنس ولا أم البراء، فقالوا لعله أخ له لأمه من الرضاعة لا من النسب. وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام هلال بن أمية، وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال فلاعنها على ما جاء في كتاب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها أبصروها، يعني انتظروا حتى تضع، وكانت حاملا، فإن جاءت به على صفة هلال فهو منه، وإن جاءت به على صفة شريك فهو منه. فإن جاءت به أبيض سبطا، يعني لونه أبيض لأن هلال كان أبيض، سبطا يعني مسترسل الشعر، بعضهم فسرها بقوله طويلا، ولكن السبوطة والجعودة إنما هي للشعر. فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، يعني فيهما ضعف ودمع ينزل وحمرة، قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية، فهو لهلال ابن أمية. ولو جاء على هذه الصفة هل يحكم على هلال بأنه كاذب؟ ومتى يصح نفي الولد في اللعان؟ هل يكون بمجرد ثبوت الزنا، أو لا بد من براءة الرحم من ماء الزوج لأنه كان وطئها مرارا ثم زنت؟ ألا يحتمل أنه منه؟ فكيف ينتفيه أو كيف ينفيه؟ وهنا هل يلزم من كونه جاء على صفته أن يكون كاذبا في لعانه، أو في قذفه، ولا يلزم احتمال أن يكون واطئها وحملت منه وهي زوجته، ثم واطئها الزاني بالفاحشة، وهذا أمر معروف، ولا يلزم منه كذبه في ادعاء في قذفها بالزنا. وإذا احتمل أن يكون الولد منه وهي فراشه لا يجوز له أن ينفيه، لأنه احتمال أنه من مائه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإن جاءت به أكحل، يعني حول عينيه في جفنيه سواد من غير اكتحال، وإن جاءت به أكحل جعدا، يعني شعره جعد ليس سبطا ولا مسترسلا، في شعره التواء، معروف الفرق بين الجعودة والصبوطة، وأيهما أفضل الشعر، أن يكون جعد ولا سبط؟ ها؟ شو؟ يعني الشعر الناعم أفضل ولا الملتوي؟ ها؟ وركتب الجعد. الآن الناس ضاقت بهم الدنيا، فالتي شعرها جعد تنعم وتفرد على ما قال، والذي شعرها سبط تجعد. الناس ما يرضيهم شيء، وهذا كله بسبب الترف، يأتون بالأشياء أحيانا يضعون على رؤوسهم من الببسي ولا شيء يجعد ولا أو مواد تجعد، والطرف الآخر الجعد يذهب للمشاغل ويفرد ويبذل الأموال، والله المستعان. وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، حمش الساقين يعني دقيق الساقين، فهو لشريك ابن سحمة، لأن هذه صفته. قال فأنبئت من القائل؟ الراوي أنس. فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا، يعني على الوصف المكروه، على الوصف المكروه كما جاء في بعض الروايات، حمش الساقين يعني على صفة شريك بن سحماء. وإن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، يثبت نسبه لشريك بهذا ولا ما يثبت؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، والولد للزنا لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه. كيف قال هو لشريك بن سحماء؟ يعني خلق من مائه، خلق من مائه، كما جاء في قصة جريج لما قذف بزناه بالمرأة، حملت وجاءت بولد، قاموا على صومعتي فهدموها وأقبلوا علي يسبونه، قالعت بالولد. فضرب في بطنه وقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي، يعني أنه خلق من ماء، وإلا للعاهر الحجر ليس له ولد. وهنا بالاتفاق، يعني ما أحد يقول بأنه ينسب للزاني لأن المرأة ذات فراش، والولد للفراش، والذين يرون أنه يمكن أن ينسب للزاني فيما إذا كانت المرأة ليست فراش، ليست بذات زوج، مع أنه قول مرجوح إن قال به من قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده على فيه، يعني على فم الرجل عند الخامسة إذا شهد 4 شهادات، ثم أراد أن يقول والخامسة أن لعنة الله عليه، أمر الرجل أن يضع يده على فمه، يعني بعد أن وعظه وذكره قبل البداية يوم وصل اللعن، أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة، إنها موجبة، موجبة للعنة الله عليك إن كنت كاذبا، فاقصر ولا تكمل ولا تدع على نفسك باللعن لأن الأمر شديد. قال إنها موجبة، ولم يذكر أنه أمر امرأة تضع يدها على فم المرأة عند الخامسة ويقول إنها الموجبة، وإن استحسن ذلك بعض أهل العلم لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، بعضهم يقول استحسن كما فعل بالرجل يفعل بالمرأة لكن من قبل امرأة، وبعضهم يقول أنه ما ذكر أنه وضع على فمها شيء، فتختلف حينئذ عن الرجل. ولا يبعد أن يكون في وقت اللعان وهو في المسجد أنه لم يحضر إلا رجال، وحينئذ لا، ما يؤمر الرجل أن يضع يده على فم امرأة. موجبة للنتيجة وهي الفرقة المؤبدة ونفي الولد والعذاب بسبب اللعن من قبل الرجل أو الغضب من قبل المرأة، رواه أبو داود والنسائي وإسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به، هذا الحكم المؤلف سند لا بأس به، ويراه من قبيل الحسن لأن فيه عاصم بن كليب، وهو وأبوه قال عنه الحافظ صدوق، قال عنهما الحافظ صدوق، بينما ابن حجر في بلوغ المرام قال ورجاله ثقات، رجاله ثقات، كيف ثقات وأنت قلت عن عاصم أنه صدوق وعن أبيه كليب أنه صدوق؟ فكلام المؤلف أدق من كلام الحافظ، وإسناده لا بأس به. وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له، إن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، عندك ها؟ جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري موجود في النسخ ها؟ يعني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فيه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 أسطر، المؤلل المحقق هنا يقول استدراك من مسلم، استدراك من مسلم يعني أنه لا يوجد في الأصل ولا في شيء من أصول المحرر فاستدركه من مسلم، فهل ما ذكر يترتب فهمه عليه أو لا يترتب؟ إن كان يستقل بالمعنى ف إدخاله في النص والمؤلف لم يدخله أصلا خلل في التحقيق، خلل لا يجوز له أن يدخله. أما إذا كان المذكور لا يستغني عنه وذكره في النص محتاج إليه بل ضروري لفهم النص، فمن حقه أن يزيده ويضعه كما وضعه الآن بين معقوفتين، ونبه على أنه استدراك من مسلم. فإذا كان المعنى يستقل ولا يحتاج إليه فإدخاله في النص فيه تعدي من المحقق، وهذا ينافي الأمانة العلمية في تحقيق الكتب. عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله؟ وفي الحديث: أيقتله فتقتلونه؟ وفي بعض الروايات قال: نعم. نسأل الله السلام. يعني لو قدر أن شخص لما دخل البيت وجد مع زوجته في فراشها رجل فقتله، قذته الغيرة والحمية فقتله، نسأل الله العافية، أيقتله فتقتلونه؟ يقتل ولا ما يقتل؟ الزوج القاتل يقتل به ولا ما يقتل؟ يقتله فتقتلونه؟ نعم يقتل، لأن إقامة الحدود ليست إلى سائر الناس، وإنما هي إلى الوالي، إلى الخليفة، إلى ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك. والسبب في هذا أنه قد يكون ذريعة إلى التخلص ممن يراد الخلاص منه، فيمكن أن يتحايل عليه ويستدرجه إلى أن يدخل إلى غرفة النوم، ثم بعد ذلك يزعم أنه وجد على امرأته فيقتل، وقد يقتلها معه يتخلص منه من غير زنا. فسدا لهذا الباب وصيانة للدماء يحكم بمثل هذا، وقد لا يكون مستحقا للقتل ولو زنى، قد يكون بكر فيقتل به، فيقتل به على كل حال، لأن إقامة الحدود ليست إلى أفراد الناس وإلى عامتهم، وإنما هي إلى الإمام، ولو ترك ذلك لأحد الناس وعامتهم لا انتشرت الفوضى، انتشرت الفوضى وعم الخوف وتفى الأمن والذعر بين الناس. على كل حال، أيقتله أم كيف يفعل؟ طيب يقول هذا عرضه، يدافع عن شرفه، عن عرضه، وله أن يقاتل. من دخل البيت يريد أن ينتهك عرضه له أن يقاتل، أما أن يقتل مباشرة لا. فإن قتل فهو شهيد، المدافع عن عرضه شهيد. وأما بالنسبة لعرضه وشرفه على ما يقولون، هذا بالملاعنة ينتفي وبالطلاق ينتفي إذا لم يكن ثم ولد. جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالك، لا سيما في مثل هذه الأمور البشعة المستنكرة وهي لم تقع. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فالمسائل المستكرهة ما لم تكن نوازل واقعة يكره السؤال عنها ولو على سبيل التفقه. وأما المسائل التي يراد منها أو يتوصل منها إلى التفقه وهي مسائل ليس فيها ما يستكره ولا يستبشع فأهل العلم جروا على ذلك، يفرعون المسائل ويشبهونها ويفترضونها ويسأل الطلاب عنها ويجيب عنها أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كره قيل وقال وكثرة السؤال، وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم، لأن أفي أحد من الصحابة يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب ويكره بحضرته وبسببه يغضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كره عاصم حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر العجلاني فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينتظر الجواب. علي بن أبي طالب يقول كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذا لا إشكال فيه، هذه مسألة فقهية واقعة، ولذلك ما كره، أجاب عليه الصلاة والسلام. نعم. جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، صرت سببا في غضب النبي عليه الصلاة والسلام وظهور الكراهية في وجهه، لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر لا والله لا أنتهي، لا والله لا أنتهي حتى أسأله عنه، مصر. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس جالس في وسطهم، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها، قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. يعني كره المسألة أولا لأنها لم تقع للسائل، وكثير من أهل العلم يستفصل إذا سئل عن بعض المسائل قال هل وقعت لك؟ قال لا، فقال له ارجع حتى تنقع حتى تقع. قد نزل فيك وفي صاحبتك يعني قرآن فاذهب فأتي بها. فسأل سهل قال سهل قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغي أن يكون اللعان في مجمع من الناس كما يكون ذلك حال إقامة الحد، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها، يعني أنا بقيتها زوجة لي وما يعرف الحكم أن اللعان يفرق بينهم، يظن أنها تبقى في ذمته، فيقول إن أمسكتها فأنا كاذب، هذا دليل على أني كاذب فيما قذفتها به، كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل منه؟ يدل أن الفرقة لا تحصل بمجرد النكاح، فهذا فيه من يقول بالطلاق، لكن الذي لا يرى الطلاق وأن تحصل الفرقة بمجرد حصول اللعان أو بتفريق من أين الحاكم، قال كم جاء في الحديث طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقها ثلاثا بحمرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يزيد عن أمه من يقول إقراره عليه الصلاة والسلام بطلاقها يقتضي أنه لا بد أن يطلق، بس أخذ منه بعض العلماء جواز الطلاق الثلاث، وأنه ليس بدري لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره ولو أنكره لكان محظورا ما أنكره عليه الصلاة والسلام، مع أن الثلاث تقع بلفظ واحد وأحكام كثيرة تزعى عن العلم هذا، لكنه قبل أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن شهاب فكانت سنة متلاعنين، فكانت سنة متلاعنين يعني أن يفرق بينهما، ففي رواية ذلكم لما وقع في هذا الحديث رواية ذلكم التفريق بين كل متلاعنين متفق عليه، وسبق أن قلنا أن فائدة اللعان الفرقة المؤبدة بين الزوجين وانتفاء الولد، الفرقة المؤبدة وانتفاء الولد، الفرقة المؤبدة وأنه لا سبيل عليه عليها ولو تزوجت بعدها، هو ليس مثل النكاح البائن لا سبيل له عليها، فرقة مؤبدة. ومنه قول الحنفية أنه إذا أكذب نفسه جاء إلى الإمام قال أن كذبت على زوجتي وحد أجلد ثمن جلدة أنه تحب له يعني زال السبب وقال، لكن الجمهور يرون أن الفرقة مؤبدة ولا تحب له بعد تمثل اللعان. الشافعي يقول تحصل الفرقة المؤبدة إذا لاعن هو ولو لم تلاعن هي، ولو لم تلاعن هي يعني لعانها يكون بعد الفرقة ولا وجه له حينئذ، فرق بينهما في فائدة من اللعان. على كل حال الجمهور على أنه بتمام اللعان، بتمام اللعان تحصل الفرقة. الحنفية يقول إذا أكذب نفسه له أن يتزوجها، الشافعي يقول بتمام لعان الزوج ولو لم تلاعن المرأة فتحصل الفرقة، والصواب أنه بتمام لعان الزوجين تحصل الفرقة المؤبدة ولو لم يطلق الزوج، لأن هذا الطلاق كان قبل أمره عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لنفي الولد وانتفاء الولد وأنه لا ينتسب إلى الزوج وإن كانت فراشا له والولد من فراش، لكنه باللعان ينتهي الولد لا سيما إذا نص على أنه ليس له، وحينئذ عند الحنابلة وغيرهم لا بد أن يقول أشهد بالله أن هذه زوجته هذه ويشير إليها ويسميها زنت والولد ليس لي، وفي شهاداتها تقول أشهد بالله أنه من الكاذبين وأن الولد له، وبهذا ينتهي الولد وتحصل الفرقة المؤبدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.